بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وذراته وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، فمع صفحة من أجمل صفحات التاريخ الإسلامي التي يفتخر بها أمام الحضارة الإنسانية، مع سيرة علم من أعلام الإسلام ورمز من رموز الفقه، مع سيرة الإمام الكبير محمد بن إدريس الشافعي. حدثنا المرة الماضية عن نسب هذا الإمام، وقلنا أنه ينحدر من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هاشم، وأنه من أبناء صحابة رسول الله. فشافع ابن السائب كان صحابيا، وقلنا أن هذا النسب فائدته أنه يورث صاحبه همة عالية للحفاظ على أصالة هذا النسب، وقلنا أنه أنتوا المطلوب منكم على ما مضى، يعني الحمد لله الذي شرفكم بأنسابكم، فكلكم من خيرة الناس، من خيرة العائلات، لكن المهم والخطير والضروري هو عندما تختارون زوجاتكم أحسنوا الاختيار، فإن الله سيسألكم عن ذلك. نسب أولادكم بإيدكم أنتو، أنت نص وأم نص، أنت وأهلك نص، وهو وأهله وأهلها وأخواله وخالاته وسته وجده نص. فإن اخترت النسب الشريف، واخترت العائلة الكريمة، واخترت الأسرة الجيدة، أنت أورثت أولادك هذا النسب الشريف. وإذا أنت اخترت أي شو ما كان ومين ما كان، وهي الجينز عليها بياخد العقل، وهي مشيتها تسلب الألباب، بيطلع أولادك شغل جينزات ومشيات ومكياجات. ما أعتقد هذا هو النسب الشريف اللي عم نحكي عنه. إذن أول شيء استفدنا من سيرة الإمام الشافعي أنه أنتوا أحسنوا اختيار النسب. الأمر الثاني، تحدثنا أنه عاش في يتم وفقر، وقلنا أنه هدول الصفتين في ناس، هدول الصفتين بيكونوا كفيلتين بأن يحطوا من مستواه، لكن الإمام الشافعي على هذه الصفتين، ورغم فقره ورغم يتمه إلا أنه صار الشافعي الذي نعرفه. فهدول مو صفة عامة أو حتم أو قانون إنه الفقير يجب أن يكون، معلش هدول يعني ما بيتأخذوا، لا، إحنا عنا بالإسلام الأخلاق للجميع، ما عنا الأخلاق للأسياد والفقراء ما لهم أخلاق، لا، الخلق بده يتطبق على الجميع، والسلوك القويم بده يصدر عن الجميع. فهو كان فقيرا، كان يتيما، ومع ذلك قدر أنه يطلع بتربايته بأخلاقه بدينه وبعلمه، فيصير شامة من الشامات ونجم من النجوم. تحدثنا عن مسيرة الإمام الشافعي العلمية، فقلنا أنه بدأ بحفظ القرآن، وتعلمنا أنه يا جماعة اللي بده يصعد إلى العلياء بده يبلش بحفظ القرآن، اللي بده الله يحفظه بده يحفظ القرآن. سألوا للإمام الشافعي، قالوا هل حفظت القرآن؟ قالوا أنت حافظ القرآن؟ جواب يعني ذكي. إحنا الواحد بأنه هل حفظت القرآن؟ والله الحمد لله. هل حفظت القرآن؟ ذلك فضل الله. هل حفظت القرآن؟ نعم أنا الحافظ. لا، هل حفظت القرآن؟ قال بل القرآن حفظني. أنا صح حفظت آياته وحفظت سوره وصفحاته، لكن هو اللي حفظني، حفظ لي حياتي ومسيرتي وأخلاقي وتصرفاتي. أنا لما حفظت القرآن أكرمني الله عز وجل بمستقبل رائع. فهذا فائدة حفظ القرآن. فلذلك لما كان عمره بلغ السابعة كان أتم حفظ القرآن. نحن مقصرين، نقرأ هالسيرة العطرة لحتى نتشجع شوي، لحتى نتحسوس شوي، لحتى نقول إيه يا رب، عهدوا الله تحفظوا أنتوا، وعهدوا الله تحفظوا أولادكم. حطوا ببالكم أنه أنا ليش ما حفظ ابني؟ طالما هذا الولد على السبعة حفظ، ليش أنا ما أقدر لاقي طريقة حفظ ابني على السبعة يكون حافظ القرآن؟ ومو مستحيل. وشفنا نماذج كثيرة وفي حوالينا نماذج كثيرة الأولاد بصف أول وثاني حافظ القرآن كله. فإنوي من هلا قل له يا رب يا جماعة النية يعني بترفع المؤمن كثير. أنا بعرف رجل قال لي قبل ما يتجوز قال لي أنا معاهد الله إنه يا رب بدي يتجوز وبدي يجيب 4 أولاد كلياتهم طالعهم حفظت قرآن طالعهم فرسان للإسلام طالعهم حاطت نوايا مثل ما بيقولوا عظيمة لزواجه ولخلفته. في واحد يعني ما له طيب نصيب ما عم يفكر بهالموضوع ولا له يعني ضمن اهتماماته. فحفظ القرآن وبدأ يأخذ العلوم عن أهل زمانه. فشاف مين معلم القرآن كبير قالوا له مقرأ مكة الإمام إسماعيل فأخذ عنه القرآن. مين بيعلم تفسير أخذ التفسير. مين بيعلم فقه فأخذ الفقه. وهو ببداية مسيرته جعل يأخذ القرآن عن علماء زمانه. السؤال بنسأل حالنا أنا وإنتو عن أنت عند مين أخذت علومك الشرعية؟ أنت عند مين أخذت من لقيت من علماء عصرك؟ طبعا يعني مس سالي الله يجزيها الخير وأستاذ حمودة الله يخلي لنا إياه أخذنا علومنا عن تبع الصف الأول والصف الثاني والصف هدول علوم الشرعية. لأن لما صرنا صف خامس صرنا كبار ما لنا عدنا أخذ إلا فقه وطهارة والقرآن وهذا كبرنا. ظل أخذ العلوم عن علماء زمانه. فنحن هلأ ما بدنا علماء زمانه. هو عالم واحد عالم خذوا منهم هالعلوم واستفيد وامشي في طريق العلم. هيك بنكون عم نتأسى بهؤلاء العظماء. الأمر الثالث طبعا تنوع العلوم. ما بس علم واحد ملحق ما شاء الله يعني علم يعني عفوا تنوع العلوم شو يعني؟ يعني بنفس الأسبوع كان يحضر أكثر من درس. يعني بيروح يوم كذا عند أستاذ فلان ويوم كذا عند أستاذ فلان وملحق. وطبعا ما بيغيب وما بيطلع له الأستاذ كل مرة بقصة والله وكان عندي امتحان وكان عندي فاينل وكان عندي. لأنه لو الشافعي راح قال له الأستاذ وكان عندي فاينل كان مشاه كان ما صار شافعي. العلم بده جهد بده قوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. طلب العلم كانوا يقولوا لنا من طلب العلم سهر الليالي وغاص في البحر من طلب الليالي. بده يطلب العلم بده يتعب. بده يطلب العلم بده يسهر. بده يبذل جهد بده يروح أقل شيء إنه يلتزم بدرسه بده يروح على درسه بده يجي بده يواظب. فأخذ العلوم. ثم من ضمن العلوم تفاجأنا إنه تعلم العربية مع إنه هو عربي قرشي عايش بمكة. إيش هو عم بيحكوا إنجليزي بمكة؟ قال راح يتعلم اللغة العربية. ليش؟ اللغة العربية مفتاح العلوم. وبالمناسبة ضعفنا باللغة العربية عم بيصعب علينا قراءة العلوم الشرعية. العلوم الشرعية كلها مكتوبة باللغة العربية. يلي بتكون لغته العربية الفصحى صعبة هذا بيلاقي صعوبة لما يفتح كتاب الفقه بيقرأ والله ما بيفهم. بينما يلي لغته العربية سهلة وسليمة بيكون سهلة عليه. هلأ في ناس عم بيستعجم عليهم تفتح كتاب تفسير في ناس بيقرأ صدقوني ما عم بيفهم. صار في عنا فصل ما بين اللغة العربية اللي نتعلمها بالمدرسة على اللي نستخدمها بالحياة. تعلمها بالمدرسة طبعا كانت كمان نتعلم زخم. هلأ صرنا نتعلم أبسط الأشياء. هلأ صرنا نهتم لما نتعلم بالثقافة الأدبية صرنا نهتم بأنه نعرف معلومات الإدمان والإنترنت. يعني صاروا يفوتونا ويحفظونا وعدد الخلايا لهذا أكثر ما نقعد. الهدف منها إنه نعرف إنه اسم الفاعل بياخد مفعول وعلوم العربية. يلي لأنه بتلاقي أنت عم تقرأ لما بدك تقرأ تفسير بمر معك مصطلح على هاي وين بتبين معنا؟ بتبين معنا إذا فتحنا كتاب فقه أو كتاب حديث ناكر تفضل اقرأ بلش بنقرأ هو لغة عربية وفصحى بس هو حنلاقي تراكيب حنلاقي جمل حنلاقي يعني كلمات. شو بدي لك مثلا ويستحب زيادة ركعتين قبل الظهر وقبل الجمعة وبعده وبعدها وأربعين قبل العصر. تجي واحد تقول شو يعني وبعده وبعدها؟ بيصفهم شو يعني وبعده هو؟ هلا هن هون لأنه في ترتيب للضمائر وهي تعود على الأولى وهي تعود على الثانية. اللي متعود على العربي ما وبعده وبعده. اللي في ضعف باللغة العربية يعني خاصة هذا الكتاب كان كله وإلا فلا، ما بتفهم شو هي اللي فلا تبعه وإلا فلا. يعني اللغة العربية مفتاح للعلوم. فهلا نحن بتقولي يعني شو مطلوب بدنا ناخذ نحو صرف؟ مو هلا، بس صدقوني إذا بدنا عم نقرأ، عم بقرأ علم شرعي، اضطريت راجع بعض قواعد اللغة العربية لأنه بتمر معك أرقام، أرقام بتكون نص كتابة فجأة بحطل لك أرقام، بدك تقرأ الأرقام بشو؟ بالفصحى وبالإعراب بدون ما تغلط. فبتدقر يعني سنة وبعدين حاطط لك ثلاث أرقام، هلا هي 500 ولا 500 ولا سلام ورحمة الله، تدقر إذا وما لك مراجع يعني بتلاقي في إنا بالقصة. ثم تعلمنا منه صعوبة طلب العلم، فتعب الشافعي في تحصيله العلم، بذل جهدا ليحصل العلم، لأن الإمام الشافعي عثرت عليه ثمن القراطيس، ورق ما معه، أشياء يدون عليها العلم ما معه، ومع ذلك صار الشافعي. نحن بيننا وبين حالنا شو قلنا لحالنا؟ قلنا يا ربي لك الحمد على هالزمان اللي كل وسائل العلم متاحة، بس ما في مخ الشافعي، ما في شافعي بالموضوع. في عنا أدوات العلم موجودة، وبعدين والله أدوات العلم يعني غالية ورخيصة ومتوفرة، بس ومع ذلك تلاقي ما سبحان الله ما عم نطلب هذاك العلم. فبدنا نطلب من الله أنه يا رب لك الحمد أنك عيشنا بمجتمع الإعلام موجودة والدفاتر موجودة والورق موجود، بس يا رب أعطينا همة وقوة طلب العلم كالتي أعطيتها للشافعي وغيره. طبعا كل هذه المقدمات سابقة الذكر، لما صار عمره 15 كان قد حصل قدرا من العلم كفيلا بأن يقول له شيخه اجلس يا أبا عبد الله في الحرم وأفتي. قلنا أعد الولد لعمره 15 سنة وبدأ يفتي في الحرم المكي، وذكرنا أنه يجي هذا يسأله عن طلاق زوجته فيقول له زوجتك طالق أو زوجتك لا وأنت لا يجوز ومكروه، ويعطي أحكام ولد عمره 15 سنة. الحمد لله، الله يهني. فلما أتم ذلك قال له أمه إني أرغب أن أذهب لأطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق إلى المدينة المنورة ليجلس أو ليجالس الإمام مالك إمام دار الهجرة ويأخذ عنه حديث رسول الله. وقلنا المرة الماضية عن قصته كيف لما وصل لعنده وطلب أنه يتلمز على إيديه، فالإمام مالك بالأول مبدأه أنه ما عنا واسطات بالعلم، لكن لما رأى نباهته وذكاءه أعطاه كتاب الموطأ قال له قرأه وتعال عندي. الإمام الشافعي ليلتها ما نام، فتح وبلش يقرأ يحفظ يقرأ ويحفظ يقرأ ويحفظ. يجا تاني يوم قال له اقرأ يا محمد، فبدال ما يفتح الكتاب ويقرأ صار يسمع له يا غيبا. لك ما طلب منه يسمع غيبا، قال له اقرأ لي معك، يعني اعطاه الكتاب قال له اقرأ. فهو جاي يطلب، عرفان شو بده، حفظ وأخذ الحديث وبلش يسمع للإمام مالك، والإمام مالك يسمع ومعجب بقراءته ومعجب بأدائه، فقرأه في أيام يسيرة بأسبوع كان سمع له كتاب الموطأ اللي هو كتاب الحديث الذي ألفه الإمام مالك. قال بحقه الإمام مالك كلمات جميلة جدا، قال ما أتاني قرشي أفهم من هذا الفتى. فعلا أول مرة قريش بتطالع لنا ولد عجبة يعني بعصره من تلاميذه، وتوطدت الصلة بينه وبينه. الإمام الشافعي كان كل ما ينذكر قدامه مالك كان يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، نجم العلماء مالك، وما أحد أمن علي من مالك، وما أحد مفضل على رأسي مثل مفضل علي الإمام مالك. الاعتراف بأهل الفضل لأهل الفضل. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. اللي بيذكر محاسن الأشخاص اللي علمهم علموه واستفاد منهم هذا بيدل على أنه هو إنسان أصيل. فالإمام الشافعي كان يقول وما أحد أمن علي من مالك، والله مفضل علي الإمام مالك، صاحبه 10 سنوات، 10 سنين قاعد بمدرسة الإمام مالك عم يتعلم من علومه، 10 سنين هو عم بتردد عليه وياخد ويناظره ويتعلم منه ويسمع منه مسائل. طبعا بهال10 سنين استأذن شيخه الإمام مالك ليذهب إلى مكة فيزور أمه، كانت أمه بمكة، كان يجي لعند الشيخ يستأذنه يقول له معلش روح زور أمي بمكة فيأذن له، بيروح بيغيب أسبوع زمان بيرد بيرجع. يعني هيك نسأل حالنا سؤالك، بده يروح يزور أمه؟ إيه معلش لو بدك تزور أمك هلأ أنت بتحت إيد الشيخ، أنت عم تعلم من الشيخ، هو صار بمثابة أمه قبل إلك، فبدك فصار يستأذنه. طلب منه مرة يروح على العراق ليتعلم من مدرسة العراق، في علماء بالعراق، نحن بنعرف العراق فيها موطن إمام أبو حنيفة، فمرة استأذنه قال له تسمح لي روح على العراق أتعلم من علماء العراق. كمان الإمام مالك على سعة علمه وموسوعية علمه ما قال له لا ما بيصير، شو بدك بأهل، شو أنت والله جيل ما، قال له فراح الإمام الشافعي بإذن شيخه إلى العراق، فقعد اتعرف هنيك على تلميذ الإمام أبو حنيفة محمد ابن الحسن وتعلم منه شيئا، ثم عاد إلى المدينة ولازم الإمام مالك حتى توفي الإمام مالك. لما توفى الإمام مالك بالمدينة المنورة بعد 10 سنين من مصاحبته له، ما عاد في داعي يظل قاعد بالمدينة المنورة، كان هو بالنسبة له يعني أخذ هذا العلم وتعلم منه كثير وحبه كثير وتفاعله كثير، فقرر يبحث عن وجهة أخرى. فماذا يفعل؟ قرر يشتغل. هلأ الإمام الشافعي قديش عمره؟ بسن 15 سافر، قعد 10 سنين صار عمره 25 سنة. بسن 25 قرر يروح يشتغل، فذهب الإمام الشافعي ليعمل. وين في وظائف؟ وين في شغل؟ قالوا له في شغل باليمن. هو وين؟ بالمدينة. قالوا له في شغل باليمن. روح ما روح، روح ما روح، روح ما روح، روح. وسافر من مدينة رسول الله إلى اليمن. يعني ما قال لك ما لقيت شغل أنا بمكة بالمدينة، طب ما ماشي مكة، أمك بمكة، ما لقيت شغل بمكة، روح اسعى، ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها. بس هلا نشوف شو نوع السفر تبعه. حمل حاله وسافر وراح على اليمن ليشتغل وظيفة كاتب في محكمة عشان ياخد رزق. الإنسان بده يريح راسه بموضوع الرزق، بده مال مشان يأكل ويشرب، بده مال مشان يصرف على حاله، بده مال مشان يقدر يتفرغ لطلب المعيشة. في موضوع كتير مهم، إنه الحياة إذا بتضغط علينا، ضغط الحياة المادية بيأثر على الدراسة، بيأثر على العلم. إذا الواحد كان عقله مشوش بالمصاري ما بيقدر يتفرغ لطلب العلم، ما بيقدر يتهنى بطلب العلم. الإمام الشافعي له كلمة عجيبة، قال إذا طلب أهل بيتي مني بصلة يذهب مني من العلم كذا وكذا. إذا كنت قاعد أنا عم بقرأ قالوا لي أبو عبد الله بدنا بصلة، قال فوت معلومات ببعض بشرتك بكنتك شوي، ليش بدنا مصاري، بدنا نروح على السوق، بدنا نجيب، هذا تشغل تأخذ حيز من مخه. بينما نياله يلي مو مطلوب منه يشتغل، اللي مو مطلوب منه يشتغل هذا لازم شو يساوي؟ يتفرغ لطلب العلم فيأكل الكتب أكل. يعني هي هيك في علاقة متناظرة ناخدها لنحنا كناس عاديين، كناس رجال مطلوب منهم يشتغلوا. إذا بدهم يشتغلوا ضغوط الحياة المادية رح تلهيهم شوي عن العلم وحقهم. بالمقابل الطلاب اللي ما مطلوب منهم يشتغلوا ومو مطلوب منهم يجيبوا قرش، هلا يفترض يكون مخهم 10 على 10. فالإمام الشافعي راح ليشتغل ليطلب مصاري، واشتغل كاتب، بالمقابل لما وصل على اليمن قال لك يا سلام أنا وصلت على اليمن حيث العلماء حيث فقه من الإمام الأوزاعي علمه منتشر باليمن. قال لك فرصة خليني التقي بتلاميذ الإمام الأوزاعي. الصبح يشتغل والمساء يأخذ علم. فأخذ علم أهل اليمن على شهر شهرين سنة سنتين حط علم أهل اليمن بجيبته. أخذ علم أهل مكة وأخذ علم أهل المدينة وهلأ أخذ علم أهل اليمن. صار مشكلة. الحياة مو دائما رخاء. الحياة طبعا هو هيك بالنسبة له الصبح عم يشتغل والمساء عم بياخد علم وعايش وكذا. صار امتحان. صار معه محنة. وشي به أمام الوالي اليمن أنه من الشيعة. قالوا له هذا الزلمة مو بس من الشيعة. هذا الزلمة من الخوارج. هذا الزلمة يدعو لإسقاط الخلافة العباسية لإسقاط هارون الرشيد. طبعا التهمة سهل إنها تطلع على الواحد. طلعت عليه التهمة مسكه طبعا. وكان والي اليمن شديد وكان اللي بيسمع عنه إنه بيعارض الخلافة بيعارض دار الخلافة كان فورا يعني يعطيهم أسوأ الأحكام. الإمام الشافعي ما كان يسكت له كان يقول له ما بيصير. هو ليش طلع عليه الصيت؟ كان يقول له ما بيصير تعمل هيك يا أخي هن غلط وانت عم تعمل غلط ما بيصير. كان يضل ينبهه انه انت ما بيصير تكون جبار لهالدرجة تبطش بهالدرجة. قال له هي مطولة معك الشغلة خدوا لي يا ودوا لعند أمير المؤمنين شحطوه على بغداد خدوه خلي أمير المؤمنين يقطع راسه بنفسه. واخدوا مع 9 من المجرمين قيدوهن 10 بالحديد وأخذوا شحط من اليمن إلى بغداد. مين؟ الإمام الشافعي. بالله عليكم لما حطوا له الحديد بإيديه وبلش يمشي محمد ابن إدريس الشافعي من بني هاشم حفيد شافع ابن السائب الصحابي حفظ القرآن وعمره 7 وحفظ أخذ الفقه والعلوم ودرس بالحرم وعمره 15 وقعد مع الإمام مالك 10 سنين شو كان بيحكي حاله؟ هذا عم بيحكي ربه. لو نحن كنا بداله الله لا يحطنا بهالمحل شو كان إلا لله؟ أنا يا ربي اللي عالم تعلم العلم أنا يا ربي اللي قرأت أنا يا ربي اللي ساويت. كان قضينا الطريق ولك والله هو بس عدد بس زك يعني حكى قدام الله كل سنة شو تعلم علوم من هون كان كمل الطريق من اليمن للعراق. نحن ليش عم بحكي هالكلام؟ في منا ناس حافظ الناس والفلق والإخلاص وبيعرف حديث دخول الحمام والخروج منه وإذا صار معه شي مصيبة يا رب أنا عم تساوي فيني هيك يعني الله يا رب يتوب علينا يا رب هيك جزات العبد التقي المنيح معك. وين التقى والمناعة بالموضوع؟ حافظ الناس والفلق أو جزء عمه كامل هذا إذا كان يعني من الختم من المجازين. كان حملنا الله 100 جميلة كان لساننا الله يجيرنا. الإمام الشافعي رغم علومه ومكانته ومحبة العلماء لإله محبته للعلماء أخذ مسربلا بالحديد من اليمن إلى بغداد. والله محنة امتحان لدينه امتحان لإيمانه امتحان ل انت مساكت. وصل فاتوا على قاعة عند هارون الرشيد. الأولاني شو ذنبك عم بدك تتقلب على الخلافة؟ اقطعوا رأسه. قطعوا رأسه. الثاني شو عقوبتك؟ عم تعال اقطعوا رأسه. قطع رأسه. والرأس الثالث طار والرابع طار والخامس طار والسادس طار والسابع طار هون إمام الشافعي هو عم بيشوفهم بس عم يفوتوا واحد واحد وعم بسمع بعدين هذاك بيطلع صوت بعدين بسكت الصوت. شو كان حكينا مع الله؟ شو كان بأنه لغة كان بدنا نحكي مع الله؟ برجع بقول إنه في ناس يعني أنا هي هذا بيطلع بيخبط السيارة خبطة صغيرة بينزل على الشارع هيك بينبحث على ربه يا ربي أنا يعني محمد الله 100 جميلة كان مصلي الصبح أنا اليوم وهيك عملت فيني خبط الغماز الراس الثامن التاسع وصلوا للراس الشافعي، وقف قدام هارون الرشيد. الإمام الشافعي قال له، طبعا الإمام الشافعي يعني حنشوف نحن عنده من الذكاء وعنده من الحجة، قال له السلام على أمير المؤمنين ابن عمي. يعني ليش؟ لأنه هو شو عم بيقول؟ عم بيقول عم بيحرضوه على الخليفة. فقال له، قال له يعني أنا بالنسبة لي نحن بالآخر ولاد عم، يعني أنت من بني هاشم وأنا من بني، أنا مصلحتي أنت تضل، أنا بالنسبة لي مصلحتي أنه أنت في قرابة بيناتنا. يعني معقول أنت تصدق أنه الوالي عم قال عني أنه أنا عم بقلب عليك؟ أنا كسبان أنه أنت ابن عمي أمير المؤمنين. هارون رشيد صفى هيك يعني، ها بعدين هذا من الأشراف، إذا في قصة في إنا. حكى معه، أخذ وعطى معه. فالإمام الشافعي بيّن له وجهة نظره، حكى. أم إمام الشافعي هارون رشيد قال له يعني، قال له، قال له الشافعي قال له وأنا صادق. فهارون رشيد هيك استفز، قال له يعني ومن يشهد لك بالصدق؟ يعني عفوا أنت بتقول لي أنت صادق، مين بيشهد لي أنك صادق؟ إمام الشافعي طلع، أم لقى بالمجلس محمد ابن الحسن اللي هو تلميذ أبو حنيفة اللي هو بزمناته زايره أخذ منه العلم. أم لما شافه قال له هات. هارون رشيد طلع محمد بن حسن اللي هو الفقيه، هو يعني نحن بنسميه قاضي القضاء، قال له يا محمد أتعرفه؟ محمد بن حسن طلع الشافعي يعرفه طبعا، قال نعم أعرفه. قال له شو ما رأيك به؟ طلع عليه قال له ما في الأرض أعلم من هذا الفتى، هذا أكثر واحد بفهم بالدنيا كلها بالدين. فكر له تعال نحكي، غير غير السؤال هذا ببركة شو؟ وين اجتمعوا بلا صغرة هو محمد بن الحسن؟ ايه ببغداد. بس ليش اجتمعوا؟ اجتمعوا على العلم. شايفين العلم شو بيساوي؟ هدول لو كانوا مجتمعين على على شي شغلة من من من الدنيا كان قال له انا بعرفه والله ما بعرفه، يعني يعني شبه تعرفه، لانه اذا هذا بده ينقطع راسه. يعني تخيلت لما قال له هاد انا يا شو، بس هذا عالم وهذا كلمة حق، ولو بده ينقطع راسه لمحمد بن الحسن مو فارقه معه. لو هارون رشيد معصب انا بعرف هذا الانسان انه صادق، انا اشهد بصدقه. شوفوا بركة طلب العلم، شوفوا صدق العلماء، شوف اذا كان الصدق ينجي. واحد تاني كان ممكن قال يعني كان سبحان الله اختلف كل السيناريو، الله حط له هذا بالمجلس بزماناته يعني زايره وشايفه ومتعلم منه مشان ينفعه بهذا اليوم. قال له هذا وفكه هارون رشيد، قال له يا شافعي سامحنا، وهذا بتحب ترجع على اليمن؟ قال له لا. حدا بصح له يقعد ببغداد حاضرة العالم الإسلامي عاصمة العالم الإسلامي وارجع على اليمن؟ لا أنا بدور بشتغل. قعد باليمن ببغداد معزز مكرم، وبدأ يطلب علم. قال لك أنا معي علم أهل مكة وعلم أهل المدينة وعلم أهل اليمن، بدي هلأ أطلب علم أهل العراق. وبدأ يطلب العلم، فدخل المسجد وبدأ يتعلم ويعلم سنتين وهو في بغداد يتعلم، حتى وضع كتابه المهم اسمه الحجة. كتاب الحجة هو منهج الإمام الشافعي، أول منهج ساواه بالفقه. بعد ما قعد سنتين قال له خلاص أنا بدي أرجع هلأ لوين؟ على مكة. رجع إلى مكة وقد جاءهم هذا العالم اللي معه علوم أربع يعني عواصم، أربع دول، أربع أركان العالم الإسلامي. فقعد بمكة وبدأ يعلم العلم، وبدأ يدرس، وبدأ يعني مثل ما قال وفي جعبته علوم أهل الأرض في ذلك العصر. قال إسحاق بن راهويه لقيني أحمد بن حنبل بمكة، واحد اسمه إسحاق صاحبه اسمه أحمد بن حنبل، قال شفت أحمد بمكة، فقال لي تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، رح أوريك زلمة عيونك ما شافت مثله. قال فأراني الشافعي. فقعد إسحاق بن راهويه هو عالم مع الشافعي. قال فتناظرنا في الحديث فلم أرى أفقه منه، بالحديث علامة. تناظرنا في القرآن فلم أرى أفقه منه، يعني امتحنوا بالقرآن، سألوا قال له كم مرة واردة خبير بما تعملون؟ قال له واردة بسورة كذا بسورة كذا، زلمة فهمان. قال ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة، هو المعجم كله هو. قال وما رأت عيناي مثله قط. والله يا زلمة عن جد ما في مثل. قعد 9 سنين بمكة المكرمة. شو عم بيساوي؟ عم بيعلم ويتعلم، يتعلم خلاص، عم بيعلم وعم بيألف. ألف كتاب أصول الفقه. لولا هون بس هيك مات الشافعي، راح عند ربه، شو لقاؤه بربه؟ شو عمل هالإنسان؟ يعني يعني أعود فأقول بقول لك إن شاء الله يعني بالجنة، بتقلي بدي فوق فوق، بقول لك فوق مليان، بتقلي ليش مليان؟ خير إن شاء الله ليش مليان؟ إيه والله واحد منهم هو الشافعي. بدنا نشتغل، بدنا نسايل، ما أعمل لك والله ما في شيء. هاي شافعي بعيد بعد النبي 150 سنة، بس ومع ذلك أخذ مكانه بين العلماء. لذلك شو كانوا أحد التابعين يقول؟ يقول والله لنزاحمن أصحاب رسول الله على رسول الله. مو الصحابة قاعدين والنبي قاعد معهم، كلهم صحابة وأهل بدر وأهل أحد، ودول شهداء أحد، وهدول فتح مكة. والله لنزاحم أصحاب رسول الله حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا، ونحن كمان شو هن بدهم يستأثروا برسول الله، ياخذوا لحالهم، يقعدوا الصحابة مع النبي بالجنة ويسكروا علينا، والله لنفوت بيناتهم ونقعد جنبهم كمان. في ناس أصحاب همم. فقعد في مكة وقعد 9 سنين ألف أصول الفقه، ثم ارتحل إلى بغداد مرة ثانية ليعلم. أخذ حياته كلها يا بيتعلم يا بيعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مني إلا عالم أو متعلم، أنا أمتي يا علماء يا متعلمين، ليس مني إلا عالم أو متعلم. صلى الله على سيدنا محمد. أنت من أنو؟ تقول لي الحمد لله متعلم، طالب بجامعة كذا، يعني إن شاء الله الله يتقبل. بس ما بيكفي، ما بيكفي. بدنا مع هاي الشهادة، بدنا شهادة طالب علم يتعلم العلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطب والهندسة والرياضيات والكيمياء والفيزياء على رأسي. بس بدنا معها علم رسول الله، بدنا معها نتعلم قرآن. ما بينفع معك شهادات الدنيا وما معك شيء من الآخر. فعاد إلى بغداد وقد سوقته شهرته إليها وجلس. قال لما دخل على الجامعة كان في 20 حلقة بالجامعة، قعد هو ساوى حلقة، قعدوا تلاميذه حواليه. قال بعد أسبوع ضل بالجامعة في 3 حلقات والباقي كلهم يجوا قعدوا يتعلموا منه. كمان هي سمة مهمة، لما يجي عالم لازم نتعلم منه. لما نعرف انه في عالم فلان جاء الى بلدة لازم نجي نعرف واجبه ونتعلم منه طول ما هو موجود. بيسافر الله يسهل عليه. فهكذا كانوا اهل بغداد فتعلموا منهم. ثم سأل احد تلاميذه، قال له ماذا بقي من العالم؟ شو ضل في بلاد بالعالم ما رحنا عليها فيها علم وفيها تعليم؟ قال له الهند ومصر. قال له نبدأ بمصر إن شاء الله، يلا نروح على مصر نتعلم علوم أهلها ومنعلم أهلها الدين، بعدين بدنا نروح على الهند. قال له أبشر. حملوا حالهم وراحوا على مصر. فلما راح على مصر وشاف المصريين وشاف الشعب المصري مزع العلم تبعه كله اللي كان كاتبه بالعراق، قال لهم بدي ألف فقه جديد. لأنه لما شاف عيشة تانية، شاف بيئات تانية، شاف ناس تانيين، قال لك توسعت مداركه. قال لك لا، الشغلات اللي أنا كنت مفكرها اللي أنا أعرفها ببيئة، نحن عنا ببيئة مكة والمدينة المي لها أحكام، الفقه له أحكام، بمصر وين عندهم غير عيشة وغير بشر. فألف رد ساوى كتاب تاني، علم تاني، فقه تاني، سماه كتاب الأم. الأم يعني الحاوي لكل شيء. وقال أنا أنسخ كتاب القديم، أنا بعترف إنه كتاب القديم غلط فيه نقص مرفوض، لا أجعله حلا، لا أجعله في حل من روى عني كتاب البغدادي. اللي بيحكي اللي بيقرأ من كتاب القديم أنا ما دخلني، لأنه أنا غي، أنا ازداد علمي ازداد فقهي، فأنا بالتالي صار لي وجهة نظر تانية بالعلم. في عالم بيألف كتاب بعد فترة بيتراجع عن آرائه فيه ولا نحن منكابر على مبدأ عنزة ولو طارت. لو في معقول يكون واحد أستاذ دكتور ناشر أبحاث يجي لك والله أنا بعترف إنه أنا كاتب غلط؟ بلك روحوا تعلموا أنتوا غلط، ما أنتوا ما بتعرفوا تقرأوا. يكابر ما مش شافي، لما شاف بيئة تانية شاف ناس تانية، لذلك حنلاقي إنه الفقه مرن. لذلك العلم اللي حنتعلمه الفقه علم واقعي. كان عم بيحكي شغلات تزبط على أهل مكة، لما راح على أهل المدينة ما زبطت. فينا يا هذا كبسة. لما راح على أهل المدينة ما لما راح على أهل مصر ما زبط معهم، غير. كان الإمام مالك بالمدينة يجوا ناس من الأندلس من أوروبا يسألوه شو حكم كذا شو حكم كذا، شو كان يقولون؟ حنا نأخذها المرة الجاية أو لما يحكي عن الإمام مالك، كان يقولون وما أدراني أنا شو بعرفني إمام مالك وإمام دار الهجرة وإمام المدينة المنورة، كيف ما بتعرف؟ قال له أنا بعرف إفتي للي عندي، أنا ما بعرف إفتي لأهل الأندلس. قال له فماذا أقول لأهل الأندلس؟ هيك إجا بده يحرجوا هذاك، إنه شو بدي أحكي لهم لأهل الأندلس؟ قال له قل لهم مالك لا يدري، ما بيعرف. ليش ما بيعرف؟ لأنه هو ما كان بيعرف أحكام البلد هديك، ما كان بيعرف ظروف البلد هديك. الواحد ما بده يفتي هيك، بده يكون في فقه، بده يكون في تفكير، بده يكون في علم. لذلك هدول الفقهاء عندهم مخافة من الله. واحد تاني خلاص عمي خلي، طب خلي أهل العراق يتعبدوا على دين وأنا بعمل فتاوى تانية لأهل مصر، لا ما بيزبط. أنت وسع مخك، أنت وسع مداركك. فالله يرضى عنه ألف علمه الجديد. بس بدي أحكي عن آخر شغلة. بمصر شافوا أحد التلاميذ شو كان دروسه باليوم. قال كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقته إذا صلى الصبح، بعد ما يصلي الصبح يقعد، فيأتيه أهل القرآن، بيجوا الطلاب اللي يتعلموا القرآن فبيفسر لهم وبيشرح لهم وبيحفظ هذا. فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث يسألونه تفسيره ومعانيه. بيقوموا أهل القرآن بيقعدوا أهل الحديث، بيعطي درس ثاني بالحديث. فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر. بيصير في مسائل فقهية، هذا عنده سؤال، هذا عنده بياخذوا بيعطوا. فإذا ارتفع الضحى تفرقوا، بيروحوا هدول، بيجوا أهل العربية والعروض والنحو والشعر، بيجوا تبعات اللغة بيتعلموا منها اللغة. فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار للساعة 12، هذا كلام من 5 الفجر لل 12، بيعطي قرآن وحديث وفقه ولغة رحمه الله تعالى ورا بعض، دروس ورا بعض. بعدين بيقوموا، هو بيصلي الظهر ويبدأ هو يطلب العلم والتأليف. باليوم الواحد بيعطي 4 دروس صباحا، غير طلبه للعلم غير. فإذا جاء وقت الليل قسم الليل 3 أثلاث، ثلث ينام فيه وثلث يصلي فيه وثلث يطلب العلم فيه، يكتب العلم وبيألف ويساوي. وكأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه حين قال اللهم اهدي قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. بده يطلع عالم من قريش راح يعبي العالم علم. فلعلها هي يعني هذا الشافعي رحمه الله. وجلس في مصر، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة بنحكي شو صار معه بعدين وكيف يعني كم استمرت حياته وماذا فعل بعد ذلك. رحم الله الشافعي. وأرجوكم فكروا بقصته، فكروا بهالمحطات، راجعوا حالكم. احنا عم نتعلم، والله انا عم بفكر انه يا ترى انا كلامي فيه تثبيط؟ لا والله ما عم بحكي الكلام للتثبيط، عم بحكي هالكلام يشحذ الهمم، عم بحكي هالكلام لنتجاكر، عم بحكي هالكلام لننهض بقى، عم بحكي هالكلام للي بيقعدوا بيحملوا حالة جميلة انه والله انت مي ما في منك اليوم حضران درس، بسم الله حولك بسم الله حولك، كان يعطي 4 دروس. انا كأستاذ بالنسبة لي بتطلع والله الحمد لله اليوم بفضل الله يعني صرت عاطي درسين، والله الحمد. شو قدام الشافعي انا؟ هو كل يوم عنده 4 دروس. شو قدام؟ لما الواحد يقارن حاله بنماذج اكبر بيصغر، اما قارن حالك بالتعبانين الحمد لله اللهم فاشهد محمد الله، يعني الله يرزقنا التواضع، الله يجعلنا مؤدبين مع الله وخاصة برجع بقول على قصة لما تحصل علوم لا كتير يعني هذا بدنا نضل وقل ربي زدني علما. بدنا نطلب علم، ما حنصير لحتى نطلب علم. ليس مني هذا درس اليوم، هذا حديث اليوم، ليس مني إلا عالما أو متعلم. اليوم اللي أنتوا جيتوا على درس علم بإذن الله أخذتوا علامة، بكرة شو؟ بنروح على الجامعة. يعني ما بعرف هو بالجامعة يعني قصدي لو وقفت على باب الجامعة أنت فايت أو أنت طالع شافك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقولك ليس مني إلا عالما أو متعلم، أنت رضيان يعني أنت حاسس اللي كان بالجامعة هذا علم؟ إذا هو هذا العلم ما في مشكلة. في ناس والله عم تروح تتعلم، وفي ناس عم تروح تخسر دينها، وفي ناس عم تروح ترفه عن نفسها يعني، وفي ناس بتروح بهذا، وفي ناس عم تتعلم. بدنا نتعلم، أنا ما عم لك. طب شو الحال؟ طب من عظم قيمة العلم شوي، ضيفوا لنا شغلة، تعلم لك شغلة، لقي لك شغلة، لقوا لكم درس تاني، ونعمل درس تاني. ما زبط الأحد التنين يا سيدي، يكون عندك 3 دروس بالأسبوع. هلأ مرحلة أنت مالك مطالب بتحصيل الرزق، لسه ما بكرة بدك تشتغل وتجيب مصاري، أنت بدك تعلم. يعني هون السؤال، لما يصير عندك وظيفة من الصبح للمساء بدك تروح تتعلم، ولما تتجوز يصير عندك أولاد بدك تتعلم؟ هلأ بدنا نتعلم، هلأ فرصة ممتازة لحتى أنه نتعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.